بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه الآية الكريمة نظيرها قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ونظيرها كذلك قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. ونظيرها أيضا قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالسماوات والأرض لم تخلق عبثا ولم تخلق باطلا، وكذلك الخلق لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا باطلا، بل خلقوا ليجزي الله سبحانه وتعالى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. خلقوا للابتلاء وللاختبار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، هم يظنون أن السماوات والأرض خلقت عبثا وأنه لا حياة بعد الحياة الدنيا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أيضا معنى هذه الآية الكريمة متكرر وبكثرة في كتاب الله عز وجل، يبين في الكتاب العزيز أن الصالح لن يستوي مع الطالح، وأن المؤمن لن يستوي مع الفاجر في عدة آيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، وكذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكذلك ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فلا يستوي أبدا الصالح مع الطالح ولا المصلي مع غير المصلي، ولا من يعمر المساجد مع من يعمر الملاعب، ولا من يوحد مع من يشرك. تكررت الآيات الدالة على هذا المعنى حتى لا يأتي وسواس لشخص يوسوس له يقول: ما الفارق بيني وبين الذي في الكنيسة والملعب والملهى؟ فنفيا لهذا الظن تعددت الآيات الواردة في هذا المعنى وتكررت في جملة من المواطن: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. البركة تعني النمو والإزدياد، وتعني ثبوت الخير في الشيء، وتعني الخير المتكاثر المتواصل. فهذا الكتاب العزيز خيره ثابت ومتكاثر ومتواصل ودائم. الكتاب العزيز خيره متواصل ومتكاثر ومتزايد. ومن بركته أننا أثناء تعلمه نثاب، عند تعليمه نثاب، عند التذكير به نثاب، عند استماعه نثاب، عند تلاوته نثاب، وللإيمان به نثاب، فضلا عن كوننا نهتدي به ونستضيء بنوره ونتأدب بآدابه. فمبارك لحامله، لعالمه، لمتعلمه، لمعلمه للناس، للعامل به، للمتفكر فيه والمتدبر لآياته. فمبارك في كل صوب وفي كل اتجاه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن قوله أنزلناه إليك تدل به على مسألة العلو، أن الله في السماء، لأن الإنزال يكون من السماء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فنزل للتدبر ومع التدبر العمل. وهنا قد يجاب على سؤال سائل: قراءة القرآن سردا بلا تدبر أولى مع الإكثار من ذلك، أم تدبر الآيات وفهم معانيها؟ فنقول وبالله التوفيق إن الثاني بلا شك أفضل، لأن الله أمر به. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكذلك فإن ابن مسعود أتاه رجل فقال: قرأت كذا وكذا البارحة. قال: هزا كهز الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فلا. فالحاصل أن التدبر وفهم المعاني أفضل بلا شك من القراءة بلا فهم وبلا تدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي وليتعظ به أصحاب العقول النيرة الرشيدة. ثم بعد هذا قال تعالى في شأن نبي كريم من أنبيائه: وما رزق به من الولد الصالح. فالولد الصالح نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على عباده، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. الولد الصالح نعمة يمتن الله بها على العباد. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان. نبي ابن نبي، داود نبي ولده نبي، كما أن إبراهيم عليه السلام نبي وولده إسماعيل وكذا إسحاق نبيان كريمان، كما أن زكريا عليه السلام نبي وابنه يحيى كذلك هو الآخر نبي. قال تعالى مذكرا بنعمه التي أنعمها على عبده داود، وشيء من قصة سليمان عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان. نعم العبد، هذا ثناء من أفضل الثناء، يثني الله على شخص فيقول نعم العبد. ولا شك أن هذه تحمل أجمل معاني الثناء، نعم العبد إنه أواب. وقوله تعالى نعم العبد عائدة هنا على سليمان، إذ السياق يقتضي ذلك. وإن لم يكن داود عليه السلام بمدفوع عن كونه من العباد المخلصين فهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع ومستغفر ومكثر من التأوه والاستغفار صلى الله عليه وسلم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قيل المراد بالعشي هنا العصر، وقال فريق من أهل العلم ودل على ذلك قوله حتى توارت بالحجاب، فسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وخيول كانت معدة للقتال ومدربة ومهيئة، وكانت من أقوى الخيول وأجمل الخيول منظرا، كانت خيولا جميلة وقوية وأصيلة. عرضت على سليمان عليه السلام، قال البعض يستعرضها ويستعرض استعدادها لخوض المعارك، فكثيرا ما نذكر بالخيل وفضلها، وذلك لا لكونها حيوان كسائر الحيوانات، ولكن لكونها تساعد على الجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد أفردت في الكتاب العزيز سورة لهذه الخيول، قال تعالى والعاديات ضبحا، وهي على رأي الأكثرين الخيول التي تغير على العدو وهي مسرعة يسمع لها حمحمة ويسمع لها صوت نهيج ونهج أثناء الجريان فتضبح وتعرق. والعاديات ضبحا أقسم الله بها، والله يقسم بالشيء الكريم بالشيء العزيز. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، الخيول التي تجري بسرعة ومن سرعتها أن حوافرها ترتطم بالأرض فتقدح الشرر. فالمغيرات صبحا، أي فالمغيرات على العدو في الصباح الباكر، فأثرن به نقعا، أي أثارت الخيل ومن سرعتها الغبار، فوسطن به جمعا، أي توسطت الخيول جموع الأعداء ضربا أو قتالا وجريا ها هنا وها هنا. فالشاهد أن الله أقسم بهذه الخيول لا لكونها حيوانات، ولكن لتعظيم شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة، لرجل أجر، وعلى رجل ستر، ولرجل وزر. أما التي له أجر فرجل ربطها نواء لأعداء الإسلام أو ربطها في سبيل الله فأطعمها، يعني أحسن الطعام، وأطال لها في مرجها طال لها الحبل تأكل كيف تشاء حتى تتقوى على لقاء العدو. فالشاهد من ذلك أن الخيل كرمت لا لكونها يتباهى بها، ولكن لكون المقاتل يستعملها للقتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخيول المعدة المجهزة للقتال، وصفها الله بأنها زياد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد، فكان يتفقدها وينظر إليها ويستعدادها للقتال والجهاد إلى قوتها وقدرتها، فضلا عن منظرها البهيج الجميل. فقد كان يضرب بتلك الخيول المثل خيول سليمان عليه السلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها فرأى خيلا لها أجنحة في البيت، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت أن سليمان كانت له خيول لها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم يعني من أن الوصف وصل إلى هذا الحد أن يصف خيول سليمان عليه السلام من سرعتها وجودتها بأنها لها أجنحة تطير بها في السماء، تطير بها على الأرض. فإلى هذا الحد وصل الأمر بالناس إلى أن وصفوا تلك الخيول. لكن على كل، الله سبحانه وصفها بقوله: الصافنات الجياد. طفق سليمان عليه السلام ينظر إليها وإلى حسنها وإلى منظرها البهيج، ولعل من اطلع على بعض مسابقات الخيول يرى هذا الحسن. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد انشغل بها سليمان صلى الله عليه وسلم، وبحسنها وجمالها، فقال: فقد غربت عليه الشمس ساهية من نظره إلى حسنها. فكما قال فريق من أهل العلم: شغل بها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وأحيانا يطلق على الخيل الخير، كما قالوا في سلمان الخيري الذي كانت له خيول أسموه سلمان الخير. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، أي حتى غابت الشمس، حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس. ردوها علي، ردوا علي تلك الخيول البهيجة المنظر القوية الجميلة، ردوها علي. فردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق يضرب رقابها أعناقها ويضرب سوقها بالسيوف حتى قتلها صلى الله عليه وسلم. قتلها لكونها شغلته عن ذكر الله عز وجل. فإن قيل: كيف يحدث ذلك وفي هذا إتلاف للنفس والمعز، في هذا قتل لحيوانات بغير ذنب، فكيف يفعل هذا بتلك الخيول؟ أجاب على هذا فريق من أهل العلم بقولهم: إن هذا كان سائغا في شرع من قبلنا، إن هذا كان سائغا في شرع من قبلنا، كان سائغا أن تقتل تلك الخيول، وكان هذا بتوقيف من الله عز وجل، فالأنبياء يفعلون الأمور بوحي. وعلى هذا رأي الأكثرين أن هذا كان شرعا لمن كانوا قبلنا، بل وقد أمر قوم بأشد من ذلك توبة من الله عليهم وهم الإسرائيليون، قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لما عبد الإسرائيليون العجلة لم يجتزأ منهم بقولهم استغفر الله، كلا، بل كانت التوبة عليهم من شرائطها أن يقتل بعضهم بعضا، فخرجوا في صبيحة واحدة شاهري السيوف حاملوا السكاكين يمسكون السكاكين والسيوف ويقتل بعضهم بعضا، من التقى بأبيه قتل، من التقى بأخيه قتل، فحصلت مجزرة عظيمة، فتاب الله عليهم بذلك. والإسرائيليون يمتدحون أنفسهم بذلك، واليهود الموجودون يمتدحون أنفسهم بذلك، يقولون: أمرنا بقتل أنفسنا فقتلناها. الله يقول: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، أي ففعلتم فتاب الله عليكم إنه هو التواب الرحيم. إذا كان هذا سائغا في النفس أن يفعل هذا في شرع من قبلنا، فلأن يتوغ ما دونه مما يشغل عن ذكر الله من باب أولى، كذا قال جمهور المفسرين. بينما ذهب أبو محمد بن حزم وفريق قليل من العلماء إلى أن المراد بالمسح ليس القتل، أنه يراد به المسح المعهود باليد على الأعناق وعلى سوق الإبل، أي أنه يمسح بيده على رقابها وعلى أعراقها. واستغرب العالمون بلغة العرب هذا الفهم من أبي محمد بن حزم، قال: وما الفائدة؟ كان قد شغل بها عن صلاة العصر، وقال: ردوها علي. هل يردوها علي يمسح عليها شكرا لها واعتناء بها مزيد اعتناء لكونها شغلته عن ذكر الله؟ هذا لا يتصور من ناحية لغة العرب وما تقتضيه وما تحتمله لغة العرب. قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق لم أساقل والأعناق لم عنق. قال فريق من أهل العلم: فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لم تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أعطاك الله أو أبدلك الله خيرا منه. وسليمان لما فعل ذلك أبدله الله بالخيل ريحا تجري بأمره رخاء حيث أفاق من نفس الجن، بدلا من الخيول سخرت له الريح التي تجري بأمره رخاء لينة سهلة حيث أراد، تحمل الريح يبسط البسط كما يقول العلماء، يفرش السجادة ويجلس عليها ومن أراد، ويأمر الريح أن تذهب به إلى أي مكان يريده. كان هذا تكرمة لسليمان عليه السلام لما ترك شيئا لله عز وجل، لما ترك شيئا شغله عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان، أي ولقد ابتلينا سليمان عليه السلام. ابتليناه بماذا؟ ولقد فتنا سليمان، كأي بشر يبتلى ويمتحن ويختبر. فالبشر عموما يبتلون ويمتحنون ويختبرون. ولقد فتنا سليمان، اختبرنا سليمان بماذا؟ قال تعالى وألقينا على كرسيه جسدا، كرسي الملك، سرير الملك الذي يجلس عليه سليمان صلى الله عليه وسلم. قل ألقى الله عليه جسدا، كيف ذلك؟ هنالك أقوال أهل العلم في ذلك. الذي عليه الجمهور روي أو بني على روايات إسرائيلية حاصلها أن سليمان عليه السلام كانت عنده امرأة يقال لها الجرادة، هي روايات إسرائيلية كما أسلفت. وكانت الجرادة هذه أحب نسائه إليه، فدخل الخلاء وترك معها الخاتم، خاتم الملك. فتصور الشيطان بصورة سليمان وآتى الجرادة فأخذ منها الخاتم وجلس يحكم على كرسي سليمان عليه السلام. فالجسد حينئذ على هذا التأويل هو شيطان جلس على كرسي الملك، تمثل في صورة سليمان عليه السلام وجلس يقضي بأقضية باطلة استغربها الناس منه، يقضي بأقضية شاردة عن الوحي، يقضي بقضاء غريب عجيب مدة من الزمن. ثم في هذه الأثناء جاءت الشياطين ودسوا تحت كرسي سليمان سحرا وكفرا وشعوذات وكهانات أثناء حكم الشيطان الملقى على كرسي سليمان. دست الشياطين سحرا وكفرا ودجلا تحت كرسي سليمان. ثم إن الله رد إلى سليمان ملكه، قالوا فهذا قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ثم رجع. قال بعض العلماء وهذه أنواع السحر والشعوذة والكهانة التي دستها الشياطين تحت كرسي سليمان استخرجت يوم أن مات سليمان. جاءت الشياطين واستخرجت هذه الشعوذات وقالوا إن سليمان كان يحكم الناس بهذا السحر وكان يسخر الجن بهذا السحر والشعوذات، وكفروا سليمان عليه السلام. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تقولته الشياطين عن ملك سليمان من الأقاويل والأكاذيب، إذ قالوا إن سليمان كان ساحرا وكان يحكم الناس بهذه الشعوذات قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهكذا تأويل الآيات المباركات. هذا الوجه الأول من وجوه التأويل لقوله تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا. وقول آخر في الحقيقة مستغرب إيرادها هنا، ولم أجد لقائله كبير سلف، وهو ما تقلبه الإمام العالم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، إذ قد ذهب إلى أن هذا الجسد هو نصف الإنسان الذي ورد ذكره في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، إذ قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، علّه نسي، وهذا الظن بالأنبياء. فما ولدت منهن إلا امرأة، ولدت نصف إنسان، ولدت نصف إنسان. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله ما حاصله: لعل هذا هو الذي عناه الله بقوله: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فجعل الفتنة هنا ابتلاؤه بمولود نصف مولود، بنصف مولود. وهذا الذي قاله رحمه الله، لم أجد له كبير سلف في هذا الموطن. وروايات الأولى التي ذكرت إسرائيليات أيضا، لكن تقلد القول بها أكثر المفسرين، والله أعلم. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. قيل شيطانا على التأويل الأول، ثم أناب أي ثم رجع. قيل رجع إليه ملكه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قال رب اغفر لي، لما ابتلي بذهاب الملك أو بالولد نصف الإنسان، قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلذا هذه من خصوصيات سليمان عليه السلام، وتسخير الجن من خصوصياته عليه السلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قمت أصلي البارحة فعرض لي الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته خنقا شديدا ودفعته، وكدت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى يصبح موثقا يلعب به صبيان المدينة، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأصبح موثقا في السارية يلعب به صبيان أهل المدينة. قال تعالى: قال رب اغفر لي. وحينئذ كل مبتلى استحب له أن يكثر من الاستغفار. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. تفيد من ذلك أننا ندعو ربنا عز وجل باسم من أسمائه الحسنى مناسب للدعوة التي نريد. طلبنا الرزق، ارزقنا وأنت خير الرازقين. طلبنا العافية، طلبنا العفو، عفو تحب العفو فاعف عنا. طلبنا الشفاء، اشف أنت الشافي. طلبنا هزيمة الأعداء، يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. وهكذا بكل اسم من أسماء الله عز وجل نسأل ربنا المسألة التي نريد. قال تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى مستجيبا: فسخرنا له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة هادئة. قيل: كيف نجمع بين قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة، هنا رخاء، فارق بين الرخاء وبين العاصفة، عاصفة شديدة الهبوب، رخاء لينة هادئة الهبوب. قال العلماء أو فريق منهم في الجمع بين ذلك: شديدة الهبوب إذا أراد، ولينة الهبوب هادئة إذا أراد. يأمرها أن تسرع فتسرع، ويأمرها أن تتباطأ فتتباطأ. وقيل: عاصفة للمسافات البعيدة، ففي المسافات البعيدة تسرع، كما قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والتأويل الأول أوجه والله أعلم، أي أنها تشتد إذا أمرها بالاشتداد، وتلين إذا أمرها بأن تلين وأن تهدأ. فسبحان من من على العباد بما يشاء. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين كذلك، كل بناء وغواص. شياطين تعمل في البناء، بناء المعمار والقصور، الشواهق، العوالي، وشياطين آخرون يغوصون في قاع البحار، يستخرجون اللؤلؤ والزبرجد والمرجان، يستخرجون كل ما يتزين به ويتجمل به. سخرت الشياطين لسليمان عليه السلام، شياطين تبني المباني الشاهقة المرتفعة، وشياطين آخرون يغوصون في قاع البحار لاستخراج الحلي الذي يتزين به واستخراج ما يريده سليمان عليه السلام من قاع البحار. قال: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين متمردون يرفضون امتثال الأمر، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وهم الشياطين المرضى الذين لا يستمعون الأوامر، لا يمتثلون الأوامر، ولا ينزجرون عن المناهي. هؤلاء الشياطين العصاة المتمردون، الشياطين العصاة المتمردون الشياطين العصاة المتمردون مربوطون في القيود ومسلسلون فيها. قال تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، أي هذا عطاؤنا لك يا سليمان، فمن أو أمسك بغير حساب، أعط من شئت وامنع من شئت، لا حساب عليك ولا تسريب عليك. هنا يقول فريق من المفسرين إن النبي الملك دون العبد الرسول في المنزلة والفضل، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون نبيا ملكا. اختر يا محمد أن تكون نبيا ملكا وأن تكون عبد الرسول. قال له جبريل: يا محمد تواضع لربك عز وجل، فاختار أن يكون عبد الرسول. قال العلماء: ولذلك وفي كل خير، لذلك فالأنبياء الذين هم ملوك دون الأنبياء الذين هم عباد مرسلون في المنزلة. لماذا؟ قال: لأن النبي الملك أوتي في الدنيا أشياء، سليمان من الله عليه بكل المنن هنا، وقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، أعط من شئت وامنع من شئت، لا حساب عليك. لكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، بل إنه يقول له، أو عفوا، بل هو يقول: إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم، أقسم بينكم والله يعطي. فالرسول كان يقسم ما أمر به، كان يعطي بوحي وتوقيف. أما العبد النبي الملك هذا عطاؤنا فمن، تفضل على من شئت أو أمسك عن من شئت، لا تسريب عليك ولا مؤاخذة عليك. لذلك فأولو العزم من الرسل كلهم عباد مرسلون، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أعلى درجة من الأنبياء الملوك كيوسف الصديق عليه السلام، وكذلك داود، وكذلك سليمان، وسائر الأنبياء الملوك الذين ساسوا بني إسرائيل. فالنبي كان يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. فالأنبياء الملوك دون العباد المرسلين أولي العزم من الرسل قيل لهذا المعنى، فالله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله